الإجابة الصحيحة هي ألف. يحجر التوقف أو الوقوف على الرصيف عندما لا توجد به علامات مرسومة مخصصة لذلك. يعتبر الوقوف مضايقا لأن العربة تشكل عائقا لسير المترجلين.